انا حبيته اكتر من كل الناس. قلبي يحبه ويهوى قربه، عنده يحلى الاحساس. روحي عشقانة نور العين، لو زماني في زمانه فرحتي خادم اكون. اتبع قوله بيانه واخدمه برمش العيون، وانا العطف وامانه وارى وجهه الحنون، واكون بين اللي كانوا في ظلاله يلتجون. هايم قلبي بجد الحسنين، هايم واملي تشوف العينين بابها طلب ابها حلة وعمامة فوق الراس. قلبي يحبه ويهوى قربه، عنده يحلى الاحساس. ابها طلب ابها حلة وعمامة فوق الراس. قلبي يحبه ويهوى قربه، عنده يحلى الاحساس. روحي صحابة كانوا حدو عندهم كل اهتمام. ارتوي من نبع يدو وارى فوق الغمام، دمعته تجري عخدو ان دعا المولى السلام. روحي دوب بحب المختار، دوبي صحبو قالوا الابرار، فعسى البشرى بأبي الزهرة. فعسى البشرى بأبي الزهرة، ما لو ألقي ناس. قلبي يحبه ويهوى قربه، عنده يحلى الإحساس. روحي روحي يا ريت العشنا حين، روحي سافر للهادي الزين. أنا حييته أنا حبيته أكتر من كل الناس. قلبي يحبه ويهوى قربه، عنده يحلى الإحساس. أنا حييته أنا حبيته أكتر من كل الناس. قلبي يحبه ويهوى قربه، عنده يحلى الإحساس. روحي عشقانة نور العين، عشقانة نور.